بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. كما في بعض النسخ يذكر فيه العدد في الشهود والذكورة والأسباب المانعة من القبول، وأسقط ذكر فسق في بعضها. قال: والحقوق المشهود بها بالنسبة إلى ما يعتبر فيها عددا أو وصفا ضربان: أحدهما حق الله تعالى، وثانيهما حق الآدمي. وبدأ به فقال: فأما حق الآدمي لأنه الأغلب وقوعا فهو على ثلاثة أضرب. يعني نحن أمام وقائع عند القاضي وفي المحاكم، وماذا يطلب منا من الشهود؟ وهل يتصف الشاهد بأنه ذكر أو أنثى؟ هل بذلك شرط؟ وما هو العدد الذي ينبغي أن يستوفى في كل قضية من القضايا؟ بدأ بحقوق الآدميين مع بعضهم البعض، فقال: فأما حق الآدمي لأنه الأغلب وقوعا فهو على ثلاثة أضرب. الأول: ضرب لا يقبل إلا فيه شاهد ذكران. شاهدان مو ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، أي رجلان، ولا مدخل فيه للإناث ولا لليمين مع الشاهد. قلنا نحن سابقا إن الحق يمكن أن يستوفى بالشهود، أو طبعا أن يتمحضوا ذكور، ويختلف ذلك بعددهم من قضية إلى أخرى، وإما أن يكون هذا الأمر يتعلق بالمال ويكفي فيه رجل وامرأتان، وإما أن يتعلق أيضا بالحقوق بين الناس وكذلك الحقوق المالية، فيكفي فيه شاهد ويمين. بدأ الآن بالأمور التي يمكن أن تستوفى عند القاضي بشاهدين ذكرين، ولا مدخل فيه للإناث ولا لليمين، أي ولا مدخل فيه لليمين مع الشاهد، وهو ما لا يقصد منه المال أصلا كعقوبة لله تعالى أو لآدم، وما يطلع عليه الرجال غالبا كطلاق. فلو طلق الرجل امرأته وأردنا أن نشهد، فلا بد أن يوجد في هذه الشهادة رجلان، وكذلك النكاح، فلا مدخل فيه لا للنسوة ولا لليمين كطلاق. يحتاج الطلاق إلى شاهدين ذكرين، ويحتاج النكاح إلى شاهدين ذكرين، وتحتاج الرجعة إلى شاهدين ذكرين. والرجعة إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، أي طلق الزوجة التي دخل بها، بعد أن دخل بها طلقها الطلاق الأول، فهذا الطلاق يسمى طلاقا رجعيا. يستطيع الرجل ما دامت هذه المرأة في العدة أن يقول: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، عند ذلك تعود. فلو أردنا أن نشهد على هذه الرجعة، وهذه من السنة أن يشهد الإنسان عليها، لكن ينبغي أن يكون فيها رجلان، وإقرار بنحو زنا الزنا حق من حيث أنه حق، يعني هنالك حقوق تتعلق بالله تبارك وتعالى وحقوق تتعلق بالآدميين، فإن هذا الرجل أو هذه المرأة التي نشهد عليها بالزنا، شهادة الزنا شيء والإقرار بالزنا شيء آخر. شهادة الزنا تحتاج إلى أربعة رجال، بينما الإقرار بالزنا يحتاج إلى شاهدين فقط، أن يأتي إنسان فيقر أمام القاضي أو أمام بعض الناس فيقول زنيت بفلانة مثلا. هذا كلمة زنيت، وقصد طبعا فيها الزنا الشرعي، يعني هنالك زنا لغوي ويدخل في الشرع فيه. مثلا يعني أحيانا يأخذ الإنسان الحديث العين تزني وزناها البصر، فلو أراد بذلك أنه زنى أنه نظر إلى محرم أو محرم، عند ذلك ربما يؤخذ بقوله، وربما إذا أراد زنيت وأخذ الأصل فيها وهو تغريب الحشفة في فرج محرم، فهذا يكفي الإقرار فيه. إذا أقر أن يشهد على إقراره من؟ رجلان فقط. أما أصل الزنا فينبغي أن يكون هنالك أربعة شهود. وموت، مات فلان، طيب هذا الموت سيتعلق بالموت أمور كثيرة. انفصال الرجل عن المرأة، عدة المرأة، الإرث الذي ما بين الميت وما بين مورثه، فإذا شهد اثنان بموت فلان أو بالنسبة لكفالة البدن، واحد كفلان وآخر، لكن هذا المكفول ماذا حدث له؟ مات. يأتي ذلك الكفيل فيقول لشاهدين تعالوا، وقبل نزوله إلى القبر فيشهدان أن فلانا، يعني هذا زيد الذي كفلنا بدنه عند القاضي، ها هو ميت وقد أنزلناه إلى القبر، فإذا طلب القاضي منا إحضاره فتشهدون أننا قد دفنا. نعم. ووكالة، فلان وكل آخر بمسألة طلاق، بمسألة نكاح، ببيع، بشراء. نعم. ووصاية، وصينا جعلناه وصي على يتيم، جعلناه وصي على مجنون، إلى غير ذلك. أيضا هذا العقد يحتاج إلى شاهدين. وشركة، أي أنواع من أنواع الشركة، شركة العنان، وهي التي تصح عند الإمام الشافعي، وهو أن يدفع كل إنسان قيمة من المال وبعد ذلك يعملان معا ويكون الربح بينهما بنسبة ماليهما. هذه الشركة أيضا إثباتها يحتاج إلى شاهدين. وقراض، وهو أن يدفع بعض الناس مالا والآخر يؤدي عملا في تجارة، كذلك تحتاج إلى شاهدين. وكفالة، الكفالة كما قلنا كفالة البدن، لأنه في عنا كفالة وفي عنا ضمان، الضمان يتعلق بالمال والكفالة تتعلق بالأبدان. وشهادة على شهادة، لأن الله تعالى نص على الرجلين في الطلاق. شهادة على شهادة، احنا اثنين شهدوا مثلا امام القاضي، سمع بعض الناس فقال اشهد ان فلانا شهد. نعم. نص على الرجلين في الطلاق والرجعة والوصاية. وروى مالك عن الزهري مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود، لا تجوز شهادة النساء في الحدود. الحدود مثلا كحد الزنا، كحد القتل، كحد السرقة، لا مدخل للنساء في هذه الحدود. ولا في النكاح، أردنا أن نزوج رجلا بامرأة فلو شهد 100 امرأة لا يكفي، لا بد من رجلين. والطلاق، وقيس بالمذكورات غيرها مما يشاركها في المعنى المذكور. والوكالة، والثلاثة بعدها قال ووكالة ووصاية، وإن كانت في مال القصد منها، يعني لما عد وكالة ووصاية وشركة، نعم، وإن كانت في مال القصد منها الولاية والسلطنة. لكن لما ذكر ابن الرفعة اختلافهم في الشركة والقراض قال وينبغي أن يقال، يعني الشركة في عنا نوعين فيها، هل هو إثبات الشركة أم إثبات الحقوق المالية التي تتعلق فيها، إن رام مدعيهما إثبات التصرف فهو كالوكيل، أن فلان هذا الشريك سمح لشريكه بالعمل، هذا العمل يحتاج إلى شاهدين، أو إثبات حصته من الربح، هذه صارت مسألة مالية بحتة، فيثبتان برجل وامرأتين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، إذ المقصود المال، ويقرو منه دعوى المرأة النكاح لإثبات المهر أو شطره، يعني هذه المرأة ما هو مهرها الآن، مو العقد، ليست المسألة على العقد، إنما المسألة ما هو مقدار المهر بينه وبينها، أثبتنا الزواج لكن في علاقة مالية، دفع المهر، دفع الشطر، دخل فاستحق الكل، طلق قبل الدخول فاستحق النصف، كل ذلك الإثبات للمهر أو لنصف المهر أو ما شاكل ذلك، إنما يثبت أيضا في مسألة النساء أو الإرث، فيثبت برجل وامرأتين، إذ المقصود منه المال. وإن لم يثبت النكاح في غير هذه، وإن لم يثبت النكاح بهما في غير هذه الصورة، يعني لو أردنا الآن كما قلت آنفا أن نأتي بأربع نسوة ليشهدوا على عقد نكاح، هل يقبل؟ لا يقبل. أما بالنسبة للمهر ومعلقاته يثبت، نعم يثبت ذلك. والثاني ضرب يقبل فيه شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد على رجل واحد ويمين المدعي، نعم، بعد أداء شهادة شاهده وبعد تعديله. إذن القسم الثاني هو الذي يقبل فيه شاهدان، الشاهدان هنا هما إما أن يكونا رجلان أو رجل وامرأتان، أحيانا بدل الرجل والمرأتين يكون هنالك رجل واحد وهذا لا يوجد غيره من الشهود، ثم يحلف المدعي صاحب الحق فوق هذه الشهادة يمينا بالله عز وجل بدلا من الشاهد الثاني. قال وضرب يقبل فيه شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد على رجل واحد، أي رجل واحد ويمين المدعي بعد أداء شهادة شاهده، يعني لا يبدأ باليمين، يبدأ أولا بالشاهد، فإذا استوفى الشاهد وقبله القاضي بعده يحلف يمينا بالله عز وجل أن ما شهد به الشاهد هو الحق، فهل يقضي القاضي له الآن برجل ويمين بشاهد ويمين؟ قال وبعد تعديله، يعني أحيانا القاضي ينظر إلى الشاهد، فإذا كان الشاهد فاسقا مثلا، وكما مر معنا في شروط الشهادة، عند ذلك نقول لم تثبت شهادته أولا حتى يحلف بعد هذه الشهادة، ويذكر حتما في حليفه صدق شاهده، يعني يشهد أن ما قاله شاهده أنه قال الصدق، ويذكر أيضا ما يتعلق بهذه القضية وما يعرف عنها، لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفة الجنس، فاعتبر ارتباط أحدهما بالأخرى ليصيرا كالنوع الواحد. يشهد الشاهد، أولا يأتي الشاهد يعدله القاضي، يشهد يقبل القاضي شهادته، بعد ذلك يأتي صاحب الدعوة فيحلف يمينا بالله عز وجل على مقتضيات هذه الدعوة وما فيها بما يذكره الشاهد، ويحلف ضمن اليمين أن شاهده صادق أيضا. نعم. وهو أي هذا الضرب الثاني في كل ما كان مالا عينا كان أو دينا. طبعا الأمور التي تكون فيها الأموال ليست الأموال دائما نقدية، يعني إذا كان ذهب فضة هذه الأوراق النقدية التي كانت عندنا هذا يسمى مالا. نعم. عينا مثلا هذا ربما هذا يطالبه بكرسي، هذا يطالبه ببيت ببستان، هذه عين. نعم. أو دينا أحيانا هذا الدين أعطاه مال ويطالبه به، أو منفعة مثلا له عنده أجرة دكان، أجرة بيت، أجرة حانوت، أجرة يعني مستودع إلى غير ذلك، أو كان القصد منه المال من عقد مالي أو فسخه أو حق مالي كبيع. بعض الناس واحد باع بيعا، فالمسألة الآن هل أدى الثمن لم يؤدي الثمن، هل هذا المشتري نعم هل باعه مع هذه الملحقات بدونها، كل ذلك إنما يتعلق بالمسائل المالية. قال كبيع ومنه الحوالة لأنها بيع دين بدين. الحوالة صورتها كما مر معه أن جاء مثلا أبو راتب يطالبني بماله، أنا مستدين منه وجاء يطالبني بمال، وأنا أيضا عندي مال عند أبو عبد مثلا، في هذه الحالة هل يمكن لي أن أحيل أبو راتب على أبي عبد؟ ممكن، يعني عوض أن أنا أخذ المال من أبو عبد وبعد ذلك أدفع المال لأبو راتب، أبو راتب يطالبني وأنا أطالب أبو عبد، المال واحد وهذا لازم ليس، وهذا حال ليس مؤجل، وكذلك الدين الذي يطالبني فيه أبو راتب حال وليس مؤجل ونفس المال، فهل تصح الحوالة هنا؟ نعم. فأنا قلت حولته، إذن أبو عبد على كل الأحوال سيدفع المال، لكن ينظر أبو راتب هل الذمة التي حولته إليها مثل ذمتي أو أحسن يقبلها، لو كانت أدنى عند ذلك يقول لا أقبل هذه الحوالة. لو حدث هذا وشهد الشهود بذلك ماذا يترتب على هذه الحوالة؟ يترتب أنني برئت ممن؟ من دين أبو راتب، وأبو عبد برئ من ديني، وصارت العلاقة ما بين أبو عبد وأبو راتب، عند ذلك هذه العلاقة خرجت أنا منها وتحولت الحقوق. فلو أفلس أحد، فلو أفلس مثلا أبو عبد في هذه الحالة لا يعود أبو راتب ويطالبني. فلذلك لو قامت هذه الشهادة بامرأتين، برجل وامرأتين، هل يصح ذلك؟ يصح. نعم. لأنها بيع دين بدين وإقالة. اشترينا البيت، بعد ما اشترينا البيت بعد ذلك قلت مثلا قال صاحب البيت أقلني، يعني سامحني من هذا البيع واترك هذا البيع، فربما حدثت مشكلة في بيتي، هذا يحدث كثيرا، ومن أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، حدث البيع ولكن عند الانتقاد رأى أنه مغبون مثلا في هذا البيع، رأى أنه سيترك جيرانه، رأى أنه سيحدث مشكلة مع أهله، فلا بأس إذا قال لك بعض الناس أقلني أن تقيله. وإذا أردت دائما أن تختصر هذه الأمور وأن لا تقع في مشاكل في هذا فلا تؤجل البيع، البيع الآن فليخرج هو من البيت وليتنازل بعقد وعند القاضي مثلا في المحكمة في السجلات العقارية ويقبض المال، عند ذلك تمموا البيع بهذا الشكل، عند ذلك الناس يرتاحون. والله هذا يقول لا وجدت بيتا آخر، ثاني يقول وجدت من يدفع لي أكثر، يعني التهم تكثر في هذه الأمور. واحد ثالث يقول له والله ما في رجال، الناس تحكي بالبيع بعدين تلحس كلمتها، يعني تصير ألف كلمة في هذا. الأولى في هذه الحالة إذا باع أن يتمم البيع بشروطه الشرعية. نعم. وضمان، نعم، أن يفلان ذهب، ما بقول له لفلان اذهب إلى مثلا الدكان الفلاني وأخذ ما شئت، وأقول لصاحب الدكان شو بيأخذ أنا ضامن، لا، هذا الكلام فارغ لا قيمة له. يذهب، ماذا تريد؟ والله أريد هذه المسجلة، كم قيمتها؟ 5000. معك قيمتها؟ لا، أنا أريد أن أدفع قيمتها بعد شهرين. آتني بضامن الآن. جميل، جاء بالضامن، عرفنا الآن ماذا نضمن. نضمن 5000 ليرة، عندنا قدرة على ضمانها، اللي بيضمن بده يدفع، صحيح؟ فإذا كان عندنا قدرة على ضمانها قلنا أنا ضامن. متى أضمن؟ بعد معرفة المضمون. أما أن أرسل أخي يأخذ ليرة للألف، أنا ضامن، لا يصح ذا. يأخذ أولا ما يريد، وقبل أن يستلم، يعني للبائع أن يحبس مبيعه قبل أن يأتي الضامن، فيأتي الضامن ويقول أنا موافق على ذلك الضمان، يقول له خذ إن شاء الله بتأخذ كل ما أعطيتك شيء، تأتيني بضامن وأنا لا بأس في هذه الأمور. هذه تحتاج إلى رجلين أو رجل وامرأتين، ما في مال. وخيار، الخيار نحن نعلم أن الخيار ينقسم إلى 3 أقسام: خيار مجلس، وخيار عيب، وخيار شرط. خيار المجلس، لا نريد أن نعيد الفقه كله، خيار المجلس ما دمنا نبيع، أنا والله أصر والله هذه نسخة جيدة من هذا الكتاب تبيعني إياها، بعتك، هو قال اشتريت وأعطاني الثمن، ما زلنا جالسين. فكرت أنا لماذا أتعذب، هو ينزل على المكتب ويشتري، أنا ما أقصد ربحا في ذلك، أخي أنا ما بدي أتعب بالي، هات مصاري، هاي مصرياتك وأعطيني كتاب. إحنا ما زلنا جالسين في المجلس، ما تحركنا، ده اسمه خيار المجلس. هل سمح الشارع فيه ما دمنا في المجلس أن نلغي ذلك العقد الذي تم بيننا؟ يصح ذلك. أدش هذا وقت المجلس؟ لا وقت له، ما دمنا قاعدين، حتى لو حطيت ايدي بايده وطلعت منه ولا مكة مشي، ما فارقته، اسمه مجلس واحد، ولو وصلت لمكة ولو وصلت لمكة، لماذا ما صار فراق؟ او اخترنا، شو قال له اخي الموضوع بدنا ننهي خلصنا، ايه لا نشتغل بشغل تاني، اخترنا التفارق. عند ذلك انتهى المجلس، والشاطر اللي بده ينهي المسألة بيطلع برات مجلس وبيرجع، شو بيكون؟ نهى ذلك المجلس ولو بخروج دقيقة واحدة والعودة. نعم، هذا خيار مجلس. خيار الشرط، واحد مثلا لا يعرف يشتري مسجلة ولا يعرف هل هذه المسجلة جيدة أم سيئة، إله جار كهربجي مثلا بيعرف، قال اشتري منك هذه المسجلة ولي الخيار 3 أيام، يعني من ساعة الشراء. هذا الخيار ممكن أن يكون للبائع، وممكن أن يكون للمشتري، ويمكن أن يكون لكليهما. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يذهب فيسأل هل موفق هو في هذا الشراء، فإن كان موفقا أتم البيع، وإن كان غير موفق أعد. قال هو شرط الخيار 72 ساعة حد أعلى. في بعض الناس بيقول له أخي معك سنة، إذا ما عجبتك رجع، هذا كلام فارغ. إذن الكلام في الخيار فقط 3 أيام، 72 ساعة بالضبط، فوق ذلك لا يقبل الخيار. كان أحد الناس يغبن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما اشترى شر يقولون أنت مغبون فيها، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له إذا اشتريت فقل لا خلابة، كلمة متعارف عليها، يعني أنا سأستشير ولي الخيار في ذلك 3 أيام فقط. لو قال في ذلك الوقت لا خلابة، يعني ولي الخيار 3 أيام. هذا يسمى خيار الشر. خيار العيب، أنا شاري كتاب وأنا أقرأ، طلعت يقول العيب ناقص 10 صفحات مثلا، تعالوا شهدوا يا جماعة، هلا نحن عم نقرأ أول مرة أنا بشوف. أنا طيب الوقت هلا الساعة مثلا خمسة، خمسة خمسة ونص، ما في مكتبة فاتحة. الساعة 8 قبل ما أروح على عملي مباشرة بعرفه بيفتح 8 9، رجعت له. قال أنت شايفه من زمان وساكت عليه، لماذا؟ يعني أنت راضي بالعيب. لا ليس صحيح، أنا كنت أقرأ صباحا وأشهدت عليك الشهود. عند ذلك يضطر إلى إعادتي، هذا يسمى خيار العين. وأجل، نعم الأجل مثلا قد يكون هذا الأجل مثلا في الديون، مثلا هل هذا الدين يعني إلى وقت معين، إلى زمن الحصاد مثل واحد اللي بيشتري قصب مثلا، إلى شهرين ثلاثة أربعة إلى غير ذلك. وذلك لعموم قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وروى مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. زاد الشافعي في الأموال وقيس بما فيه ما فيه مال، يعني كل مسألة فيها مال قاسوها قياس. تنبيه، من هذا الضرب الوقف أيضا كما قاله ابن سريج وقال في الروضة إنه أقوى في المعنى، وصححه الإمام والبغوي وغيرهما. واحد وقف سجادة إلى مسجد، هذه مال، مال، فلو شهد بذلك رجل وامرأتان يكفي، يكفي. وصححه الرافعي أيضا في الشرح الصغير كما أفاده في المهمات. بعد ذلك قال والثالث ضرب يقبل فيه شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان أو أربعة أو أربع نسوة منفردات. يعني هذه المسائل مما يطلع عليها الرجال، هذا يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله نفصل ذلك في الغد، والحمد لله رب العالمين.